سابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضيه أو رضي به كفر. السابع يعني من النواقض التي يحكم على فاعلها لكونه كافرا، فمن فعله السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به، فعله يعني تلبس به، ولا بد أن يكون قد رضي به أو رضي به ولو لم يفعله، صحيح؟ يشمل النوعين، فعله تلبس به وقد رضيه أو رضيه ولم يفعله كفر أو كفر. والدليل قوله جل وعلا، قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر. الدارقطني تفرد به عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي الزناد، وقد ذكر النسائي عن قتيبة حدثنا عبد الله بن نافع عن محمود. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة، كما قال تعالى: ومن قائل هذه الكلمة لا يتسرب إليه اليأس ولا يقعد به القنوط، لأنه يؤمن أن الله له خزائن السماوات والأرض، ومن ثم فهو على طمأنينة وسكينة وأمل، حتى ولو طرد وأهين وضاقت عليه سبل العيش. 6. الإيمان بهذه الكلمة يربي الإنسان على قوة عظيمة من العزم والإقدام والصبر والثبات والتوكل، حينما يطلع بمعالي الأمور ابتغاء مرضات الله، إنه يشعر أن وراءه قوة مالك السماء والأرض، فيكون ثباته ورسوخه وصلابته التي يستمدها من هذا التصور كالجبال الراسية، وأن للكفر والشرك بمثل هذه القوة والثبات. 7. هذه الكلمة تشجع الإنسان وتملأ قلبه جرأة، لأن الذي يجبن الإنسان ويوهن عزمه شيئان: حبه للنفس والمال والأهل، أو اعتقاده أن هناك أحدا غير الله يميت الإنسان. فإيمان المرء بلا إله إلا الله ينزع عن قلبه كلا من هذين السببين، فيجعله موقنا أن الله هو المالك الوحيد لنفسه وماله، فعندئذ يضحي في سبيل مرضات ربه بكل غال ورخيص عنده. وينزع الثاني بأن يلقي في روعه أنه لا يقدر على سلب الحياة منه إنسان ولا حيوان ولا قنبلة ولا مدفع ولا سيف ولا حجر، وإنما يقدر على ذلك الله وحده. من أجل ذلك لا يكون في الدنيا أشجع ولا أجرأ ممن يؤمن بالله تعالى، فلا يكاد يخيفه أو يثبت في وجهه زحف الجيوش ولا السيوف المسلولة ولا مطر الرصاصات والقنابل، فإنه عندما يتقدم في سبيل الله للجهاد يهزم قوة تزيد على قوته بعشر مرات، وأن بمثل هذا للمشركين والكفار والملحدين. 8. الإيمان بلا إله إلا الله يرفع قدر الإنسان وينشئ فيه الترفع والقناعة والاستغناء، ويطهر قلبه من أوساخ الطمع والشره والحسد والدناءة واللؤم وغيرها من الصفات القبيحة. 9. وأهم شيء وأجدره في هذا الصدد أن الإيمان بلا إله إلا الله يجعل الإنسان متقيدا بشرع الله ومحافظا عليه، فإن المؤمن يعتقد بيقين أن الله خبير بكل شيء، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه إن كان يستطيع أن يفلت من بطش أي كان فإنه لا يستطيع أن يفلت من الله عز وجل. وعلى قدر ما يكون هذا الإيمان راسخا في ذهن الإنسان يكون متبعا لأحكام الله، قائما عند حدوده، لا يجرؤ على اقتراف ما حرم الله، ويسارع إلى الخيرات والعمل بما أمر الله. ومن أجل ذلك جعل الإيمان بلا إله إلا الله أول ركن وأهمه، ليكون الإنسان مسلما والمسلم هو العبد المطيع المنقاد لله تعالى، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مؤمنا من قلبه بأن لا إله إلا الله، وهذا هو أصل الإسلام ومصدر قوته، وكل ما عداه من معتقدات الإسلام وأحكامه إنما هي مبنية عليه، ولا تستمد قوتها إلا منه، والإسلام لا يبقى منه شيء لو زال هذا الأساس. ومن فضائلها ما ذكره ابن رجب حيث أورد قول سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم أن لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر، وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل. ولو أردت أن أذكر ما أورده العلماء رحمهم الله تعالى حول فضلها وما في ذلك من الأحاديث النبوية وآثار السلف لطال المقام. وهنا ينتهي الجزء الأول من كتاب الولاء والبراء لمحمد بن سعيد القحطاني، نفعنا الله وإياكم به.